الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم ولكم الفلك لتجري في البحر بأمره وتسخر لكم الأنهار Thank you.

with love.